نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، لعلكم تستهلون هذا اللقاء بالحديث عما طلبه أحد الأخوة محمد صادق من الدمام. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز: ما هو السبيل الأمثل لتوحيد كلمة المسلمين في هذا العصر الذي اختلفت فيه التوجهات، ومما جعل من المسلمين عرضة للكلام في الخارج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الأمة لا يجمع شتات أمرها ولا يوحد قلوبها ولا يؤلف بين صفوفها إلا تمسكها بشريعة الله. فإن الله جل وعلا قال: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالإسلام وحده هو الذي جمع القلوب وألف بينها وجعلها أخوة متآلفين متحابين وربطهم برابط الإيمان فوق رابط النسب والإقليم واللون والعرق. يقول الله جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم، والعرب في نزاع وشقاق، دائما قتالا بينهم في ميادين القتال، يقتل بعضهم بعضا ويقضي بعضهم على بعض، عنصرية جاهلية وعمية جاهلية. فلما بعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ألف الله به بين قلوبهم وجمع به صفوفهم وأعزهم به من الذلة وأغناهم به من العيلة. يقول صلى الله عليه وسلم مخاطب الأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالا فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. فكلما قال شيئا قالوا الله أمن وأكرم. إذن يا أخي، لا في السابق ولا في اللاحق لا يمكن اتحاد ولا اجتماع كلمة ولا تآلف إلا إذا كان على شرع الله جل وعلا، في عبادة الله وحده لا شريك له، وتحكيم شرع الله في القليل والكثير. فإن أحكام الله هي الأحكام العادلة التي لا ظلم ولا جور فيها. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. فالقومية والحزبية لا تؤلف الناس ولا تجمع قلوبهم، إنما يجمعهم توحيد الله والإيمان به واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فما أصاب الأمة من هذا الاختلاف وهذه المصائب والفتن والانقسامات إلا بأسباب تباعدها عن دينها وتعطيل شرع الله وتحكيم القوانين الوضعية وفشو الشرك والضلال فيها. فإن عادت أمة إلى دين الله حقا فالنصر حليفهم، يقول الله: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالاجتماع على غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤثر ولا أن ينفع، بل هو ضار ومؤذي. العرب في جاهليتهم لم تستطع لغة توحيد صفوفهم ولا أرضهم ولا عرقهم، كل ذلك لم يكن له أي أثر. فلما جاء الله بالإسلام جاء بالنعمة والخير والاجتماع والتآلف. نسأل الله يثبتنا على دينه. هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية رغم ترامي أطرافه وأطرافه واتساعه وقرعتها، لكن لما من الله عليها بأخلاق الصحيحة التي اجتمعت عليها وتآلفت عليها ونشأت عليها وحكمت الشريعة في القليل والكثير ووقف حدود الله وظهرت شعائر الإسلام، أصبح هذا البلد ولله الحمد متآلفا متحابا متعاونا، بعض يشد بعضا، كل ذلك من توفيق الله. نسأل الله أن يوفق هذه الحرمين وولي عهده وولي عهده لما يحبه ويرضاه، وأن يجزيهم على الإسلام خيرا، وأن يرزق جميعا تمسك بدين الله وتحكيم شرع الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا الكرام ومع المستمع عبد الرحمن الدحيم الذي يقول: هل من كلمة للشباب وكذلك من ذكور وإناث بتجنب الوقوع تحت وطأة مغريات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة في حياته؟ يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر شابا نشأ في عبادة الله، فالشباب إذا نشأوا في عبادة الكون وإناث في طاعة الله نشأوا على تربية صالحة، أدوا الصلاة واجتنبوا المحرمات وتأدوا بالأقوال الطيبة وابتعدوا عن الألفاظ الوقحة السيئة، وشاهدوا من أبيهم ومن الآباء والأمهات قدوة صالحة وأسوة طيبة في المبادرة للصلوات الخمس، في بر الأبوين، في إكرام الجار، في الصدق والأمانة، في تحري الإخلاص في الأقوال والأعمال، وشهدوا أن أباهم يخاطبهم بكلمة طيبة لا سب ولا شتام ولا بذاء، والأم كذلك، يشاهدون أباهم يحافظ على المسجد ويخرج له كل وقت، يشاهدون أباهم يكرم الجار ويبر ويصل الرحيم ويبر بالأبوين، يشاهدون أباهم صادقا في وعده موفيا بالعقود متم العهود، يشاهدون أمهم ذات عفاف ونزاهة وستر وتعفف. كلما نشأ على هذا المنوال نشأوا على خير. فالبيت اللمية الأولى لبناء المجتمع، وعلى رأسه الأبوان الأم والأب. فمتى أصلح الأبوان ونشأ البيت أنشئة صالحة صادقة، فإني أرجو أن تكون لهذه أثرا طيبة في مستقبل شبابنا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أما إن رأى الأولاد والبنات الآباء والأمهات بعيدين الحق منحنى الصراط المستقيم مضيعين للصلوات مكبين على الملاهي والوسائل والشر، فإنهم يقتدون بهم ويتأسون بهم. فواجبنا أيها الآباء والأمهات أن نتقي الله في أبنائنا وبناتنا، نشمش الصالحة، نربيهم على الخير والتقى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فعليك الأب الكريم أن تتقي في أولادك، لا تريهم لو ابتشئ من المعاصي، فإياك أن تظهرها أمامهم وأن تعلنها أمامهم فيقتدوا بك. حتى الدخان إذا رأوا تشرب التدخين والتدخين ألفوا هذا ولم يكرهوا، لكن إن رأوك تكتمه عنهم وتبعد عنهم ولا يرجمون منك شيئا علموا أن هذا أمر مستنكر وأمر محرم، لهذا اختفيت به عنهم وأبعدت به عنهم. فكن يا أخي حريصا على الاستقامة، لأن استقامتك في نفسك سوف تنتقل آثارها إلى أبنائك وبناتك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن نشأ أولاده على الخير والتقوى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم رسالة الأخ عبد الرحمن بما سأل به في سؤال آخر، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عن جهل أو عن قصد؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالمنكر السنة على قسمين: إن كان جاهلا بها، لم يبلغ درء السنة ولم يصل علمها، فهذا جمع درء بجهله، فعليه أن يبحث ويسأل. أما إن كان عالما بها لكن ردها تعصبا جاهليا نعيب الله، أو ردها لأنها تخالف مبدأ وفكرة وآراء حزبه الذي ينتمي إليه، فهذا ضلال وخطأ. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله فيقع في قلبه شيء من الزيغ في أهلك، حتى لو غير واجبة، فإياك أن تنكر. لو أنكر الراتب قبل المغرب أو قبل العشاء، لو أنكر الراتبة قبل الظهر وبعدها، أو الراتب بعد المغرب، أو الراتب بعد العشاء، أو الراتب بعد قبل الفجر، لو أنكرها مع علمي بها وثبوتها، لكان يخشى عليه أن يلقى الله على غير هدى، لأن رد السنة منكر عظيم، كونك لا تعمل بها أهون من ردها، فإن ردك لا تكذيب لقائلها، والله يقول عن قائلها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة مع القولية والفعلية يجب أن نأخذ بها وأن نتقرب إلى الله بها، لأن الله يقول: ما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة. بارك الله فيكم. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات، وهذا السائل يقول: محمد صديق يقول: ما حكم إقامة الفرح والرقص والاحتفال بالختان، وما هي السنة في ذلك؟ يا إخواني، العلماء ذكروا أن من أسباب، يعني من دواعي الوليمة، إقامتها للختان، فيذبحون ذبيحة لأجل الختان، هذا مذكور. لكن الرقص والاحتفال بهذا لم يد في شيء من السنة، إنما السنة إنما إذا ذبح عند ختان الطفل ذبيحة تقرب إلى الله وشكر على نعمته فهذا طيب. أما يعني رقص وغنى ونحو ذلك هذا شيء ما ورد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. سؤال آخر حفظكم الله يسأل يقول: هل يجوز للرجل أن يتكحل؟ الاكتحال يرى أنه سنة سواء للرجال والنساء، ولهذا قال علماء: يكتحل وترا، أي ليلة بعد ليلة. فالاكتحال جائز لما فيه من صفاء العين وقوة البصر، وهذا أمر معتاد ولا شك فيه ولا شيء فيه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. بعض الناس يرى أن الكحل خاص بالنساء للزين أمام الزوج، لكن نقول: لا، هو للرجال والنساء جميعا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل أيضا محمد من الرياض يسأل يقول: الخشوع من العبادات المفقودة في حياة الكثير منا للأسف، والخشوع هو روح الصلاة ومادة حياتها، وهو ثمرة الإيمان وطمأنينة النفس. يقول بارك الله فيكم: كيف يحقق المسلم الخشوع في الصلاة؟ يا أخي، الخشوع لب الصلاة. يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فوصفهم وبين أول صفاتهم خشوعهم في صلاتهم، والخشوع سكون القلب وحضور القلب عند الصلاة. فإن المسلم إذا قال الله أكبر إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، وأنه يناجي ربه، وأن الله موقع وجهه. فليحذر انحراف عن القبلة وليستقيم على الطريقة المستقيم، فإن خشوع القلب يؤدي إلى خشوع الجوارح. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يحضر عند الأذان، فإذا سمع الأذى ولا وله ضراط

وحين يقوم قائم الظهيرة وحين ضيف الغروب، فعند طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح لا نصلي إلا إذا ارتفع قيد الرمح، أي ما يقارب ربع ساعة بعد طلوعها. وإذا قام قائم الظهيرة قبل أن تزول الشمس بخمس دقائق قبل هذا الوقت نمتنع عن الصلاة. وإذا دخلنا المغرب والشمس بقي على غروبها دقيقة أو دقائق فلنجلس ولا نصلي. أثابكم الله. سؤاله الأخير أبو خالد يقول: ما صفة التيمم سواء كان الحدث صغير أو حدث كبير كالجنابة؟ الله جل وعلا لما ذكر آية الوضوء في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم بالصعيد عند عدم الماء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي من الأنبياء، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من تلك الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فيجب أن طلب الماء عند الوقت والبحث عن بقدر استطاعة، فإن بحثت ولم تجد وخفت على نفسك من خروج وقت فتيمم، اضرب بيديك الأرض ضربة واحدة وامسح بها وجهك، يمينك بشمالك وشمالك بيمينك، هذا هو التيمم، ضربة واحدة فقط، ضربة ويمسح بها الوجه والكفان، لأن قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فنفس وجهنا ثم نمسح أيدينا بعضها ببعض والحمد لله رب العالمين. قال عمار بن ياسر: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسألته فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض ضربة واحدة وأن تمسح الشمال على اليمين وظاهر كفك وجهك. قال: ففعل ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه. والتيمم يكون لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعمال الماء، كمن لا يستطيع الذهاب دورة المياه فإنه يتيمم على سريره. والتيمم يكون لأمرين: إما لعدم الماء أو لعدم القدرة استعماله، كأن يكون الماء باردا في ليلة الشتاء وليس عنده ما يدفئ به، أو كان لا يستطيع الوصول إلى دورات المياه لكبر سنه وعجزه، جاز له أن يتيمم ويصلي بالتيمم الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام أيها الإخوة، هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.